الولاة الذين الذين هم تحت ولاية هرقل وهو ابن الناقور أو الناقور يا هذا ويا هذا لقاء ولقاء. وكان صاحب فيه يعني الوالي عليها وهي تابعة لمملكة هرقل عظيم الروح. وكان وصاحب هرقل أيضا وكان يقول إن هرقل كان حجاء يعني معناه أنه عنده علم بالكهانة وعلم النجوم. فلما كان في يعني في إيليا في بيت مقدس أصبح يوما من الأيام بعد ليلته حديث النفس يعني تبدو عليه الكآبة والحزن والتأثر والعبود ليس من شرع القدر ولا هذه الذات ولا يبدو عليه السرور وإنما يبدو عليه الحزن والتأثر والاكتئاب. فقال له بعض مضارقته يعني وهم عظماء دولة والمقربون إلى ملك الروم قالوا له إن تنكرنا هيئتك يعني رأينا فيك تأثرا وتغيرا تنكرنا هيئتك. فقال إنه رأى أنه نظر في النجوم البارحة وأنه رأى أن ملك الفتان الظهر. فمن الذي يقتتل؟ فقالوا يعني لا غير عليك الذين يقتتلون اليهود ولا يهمك شأنهم وأرسل إلى مدائن ملكك ليقتلوا كل يهودي. فبينما هم على هذه الحال وإذا ملك بصرى أو زعيم بصرى وهي داخلة تحت ولاية ملك الروم والذين يتولون بصرى الغساقنة وهم من العرب ولكنهم تحت ولاية هرقل العظيم الروم. فأرسل رجلا يخبره بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وخروجه وحصول بعثته. فلما جاء إليه قال اكشفوا عليه وشوفوا هل هو مقتول أو لا. فكشفوا عنه وإذا هو مقتول وسألوه وقال إن العرب يقتلون. وقال هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم إنه كان كتب إلى والي رومية وهي مدينة من مدن الروم ولعلها روما الموجودة الآن. وقد جاء في الحديث أن المسلمون يفتتحونها في آخر الزمان. وهذا الرجل الذي كان صاحبا لهرقا وكان يعني الوالي على رومية كتب إليه هرقل يستشيره ويخبره ويستنفذ ما عنده. فلما وصل الى حزب هرقل وجلس بها ما لبث الا قليلا حتى جاءه الخبر من هذا الصاحب له الذي هو وال على رومية يقول له ان يعني يؤيده على ما رآه ويقول إنه قد ظهر النبي وأنه نبي إن ملك الفتان قد ظهر وأنه نبي. وذلك وكان عالما بالكتب السابقة كما كان هرقل عالما لأن هذا كان يعني كفا وهو العالم أو الرئيس يعني في النصارى وعنده علم ومعرفة. وكان هرقل كذلك وكان ذلك الرجل الوالي على رومية كذلك واتفق ما عند هذا وما عند هذا. ثم إن هرقل راغب في الإسلام كما جاء ذلك في الحديث الذي أورده أبو سفيان والذي أخبر به أبو سفيان عبد الله بن عباس والذي تقدم حيث قال وقد علمت أنه خالد فإن كان ما تقول حقا فمن يملك مولى قدمي هاتين ولو استطعت الوصول لقاءه لتجشمت لقاءه ولا قتلت عن قدمي. يعني هذا يشعر بميله الى الاسلام. ثم ان هذا الذي حصل في قصه ابن الناظور يوضح ذلك, وذلك انه جمع عظماء الروح اذا افترى وكان له قصر يغلقه عن نفسه ويحيط بالقصر بيوت وهذه البيوت تغلق ايضا, فدخل في هذا القصر الذي هو في وسط هذه البيوت واغلقه على نفسه, ثم أذن لعظماء الروم أن يدخلوا في هذه الجزيرة وهي البيوت المحيطة بالقصر, وأمر الأبواب التي تدخل على هذه الجزيرة أن تغلق فأغلقت, ثم أشرف عليهم من على هذا القصر الذي هو فيه وخاطبهم وقال هل لكم في الصلاة والرشد وتتبعوا هذا النبي وتبايعوه, فحاقوا حيث الحمر يعني نفروا الى الابواب مستنكرين لهذه المقاله ومشمئزين من هذا العرض الذي عرضه عليهم, فنفروا الى الابواب وجدوها اغلقت يريدون ان يخرجوا لان ليس عندهم استعداد لان يقبلوا هذا الكلام وان يتابعوا على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان قال هذه المقاله يعني لأنه عنده ميل من الناس, ولكنه لما رأى نفارهم وعدم استجابتهم آثر الدنيا على الآخرة وآثر أن يبقى زعيما وملكا على الروم ولا يدخل في دين الإسلام, فقال لهم قال ردوهم إلي, فلما أراد أن يعتذر ويبين لهم يعني شيء يتقرب به وآثر أن يبقى على كفره والعياذ بالله, فقال إنما فعلت هذا لأختبر إن كفكم في دينكم, أريد أن أعرف أن أنتم أقوياء في دينكم أو أنكم يعني سهلين في دينكم, فرأيت شدتكم فسجدوا له يعني وقبلوا منه هذا الكلام ورأوا أنه قال هذا المقال عن مقالة ليس عن سجن وعن اعتقاد وإنما قالها عن اختبار لهم كما دعم, والواقع أنه كان مائلا من الإسلام ولكنه آثر ورئاسة وسلطة وشرف دنيوي للرفعة على الناس على سعادة الدنيا وسعادة الآخرة, وبذلك قرر الدنيا والآخرة وبذلك قرر فيها والآخرة. قال وكان هذا آخر شأن براقش يعني فيما يتعلق بهذه القصة وبما حصل حول يعني بلوغ خبر الرسول فصلنا إليه, ليس معنى ذلك أن هذا آخر شأنه وأنه ليس له أخبار بعد ذلك بل له أخبار, ولكنها غير متعلقة ببلوغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم إليه, ولكن الذي يتعلق بخبر النبي إليه هذا آخره الذي القصة التي حكاها أبو سفيان والذي حكاها ابن الناظور والتي يرويها عنه ابن شهاب الزهري, وهذا الكلام الذي يعني يتعلق بقصة ابن الناظور هو بالإسناد السابق ولكنه إلى الزهري وهو من كلام الزهري وهو الذي يحكي ذلك عن الزهري, لأن ابن الناظور يحكي ذلك في عهد بني أمية وفي عهد عبد الملك بن مروان يحكيه لابن شهاب الزهري رحمه الله, وابن شهاب الزهري لما روى هذا الحديث عن ابي الله بن عبد الله بن عبد المسعود عن عبد الله بن عباس اضاف الى ذلك هذا الذي سمعه وهذا الذي بلغه او الذي وصل اليه من قصة عن ابن الناظور يحكي فيه ما حصل لهرقل ابان بلوغ خبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إليه.

واستدل الإمام البخاري رحمه الله بآيات قرآنية على هذا. والإيمان الإيمان هو في اللغة تصديق. الإيمان في اللغة هو التصديق. وفي الاصطلاح التصديق الجازم بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، تصديقا يكون في القلب ويتبعه من كل جانب ذلك التصديق، الذي تقرب القلب وعمل الجوارح تبعا لهذا الذي قام بالقلب. ولهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وفعل واعتقاد، قول وفعل واعتقاد، يعني غير يقوم بالقلب وكان يحصل عن طريق اللسان وكان يحصل عن طريق الجوارح والأركان. فلا بد من وجود عقيدة في القلب، تصديق جازم بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وأنه حق وصدق، الأخبار صادقة والأحكام عادلة. لا بد من هذه العقيدة. قال الله عز وجل: يقول كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وعدلا في الأوامر والنواهي. فالأخبار صادقة لا كذب فيها، والأحكام عادلة ليس فيها شور، بل كلها عدل. ثم كان المتكلم صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، عدلا في الأوامر والنواهي. إذن لا بد من تصديق بالقلب واعتقاد الجاد بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث تصدق الاخبار وبحيث يعني يؤمن بان الاحكام عادله وانه يعمل بها، تنفذ الاوامر وتجتنب النواهي. وهذا هو معنى اشهد ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، لان الشهاده بان محمد رسول الله لا بد فيها من تصديقه في كل اقدار وامتثال كل ما امر به والانتهاء عن كل ما نهى عنه، وان لا يعبد الله الا طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو معنى سيدنا محمد رسول الله، ليست مجرد كلام القلب لله، بل لا بد من هذه الامور كلها، ولا بد من اتفاق القلب واللسان والجوارح على ذلك. ولهذا جاء بعض السلف انه قال: ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وقد صدقته الاعمال، لكنه ما وقر في القلوب وصدق في الاعمال. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث الاعمال من بشير: الحلال بين والحرام بين، بينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن لم يتوبها فقد استغرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يضع حول الحمى، الا وان لكل ملك الحمى، فالراعي يضع حول الحمى يوجب ان يقع فيه او يقع او يقع فيه، الا وان لكل ملك الحمى، الا وان حمى الله محارم. ثم قال: الا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يعني فاذا ما يقول في القلب من التصديق لا بد ان يتبعه عمل الجوارح، لا يكون يعني كان يقوم في القلب دون ان يتبعه شيء من الجوارح عن الجوارح، بل لا بد من اعمال الجوارح مع ذلك. واذا مذهب اهل السنه والجماعه ان الايمان قول وعمل، قول يعني قول باللسان وقول بالقلب الذي هو عمل القلب الذي هو يعني رغبته ورهبته وتقواه وخوفه ورجاؤه وما الى ذلك، فهذا مبني عن تصديق الايمان

يعني هذا يعني لا حرج عليكم في ذلك، لا حرج ان كل انسان عن فرع الاخبار عندما يسمع الايات القرانيه والاحاديث النبويه بكل اوقات ثم ذلك يذهب الى اولاده فيضحكهم ويداعبهم ويلاعبهم، يعني فيتغير وضعه عن الحاله التي كان يسمع فيها التفكير بالله عز وجل. ارجو كل ما قال اي ان هذا مثل هذا وان هذا وانهم لو كانوا على هذه الحاله التي يكون عليها عنده لخاف على الملائكه فتره الملائكه فتره قال، يعني بمعنى انهم يكونون مثل الملائكه، ان ليس ما عندهم الا الطاعه ولا عندهم الا الاشتغال بطاعه الله عز وجل وطاعه الله سبحانه وتعالى. إذا ما قلب القلوب يتفاوت وقلب يعني ما يقف بذكرة لشخص لا تبدو تفاوت، ولهذا كان ما قام في قلب الصديق أعظم مما قام في قلب غيره، بل كما قال النووي الإنسان نفسه يجد من نفسه التفاوت في قلبه، يجد في قلبه في بعض الأحيان يعني إقبال واتجاه إلى الله عز وجل، يجد بعضها انفراد في بعض أمور الدنيا، فليس قلبه في حال إقباله على الله عز وجل كحاله لما كان مشتغلا في أمور من الأمور الدنيوية التي هي مباحة له. لهذا إنما يقول بالقلب يتفاوت، فليس الناس كلهم على حد سواء بما يقوم في القلوب، بل هم متفاوتون، وهذا هم أهل السنة والجماعة. يصيبكم بالعمل عمل القول ويصيبكم باللسان وعمل بالجوارح، فلا بد من عقيده تقوم بالقلب يتبعها صدق باللسان وذكر وتكلم وتحدث بهذا الذي قام بالقلب، ثم الجوارح وهي الايدي والارجل والاعضاء تتحرك وتتصرف وتعمل وفقا لما قام بالقلب من الايمان بالله عز وجل والتصديق. ولهذا كما جاء لحد الامام الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله صلى الله عليه وسلم، اذا صلحت القلوب صلحت الاعمال، واذا فسدت القلوب فسدت الاعمال، لان الاعمال تابعه للقلب، ان صلح صلحت وان فسد فسدت وان فسد فسدت. هكذا أرشد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإمام البخاري بعد أن ذكر هذه القاعدة التي هي عقيدة السلف أنه قول وعمل وأنه يجد وينقص، استدل بآيات قرآنية متعددة على زيادة الإيمان، على زيادة الإيمان وأنه يزيد، وأنه إذا نزلت الآيات يزيد في الإيمان، يزيد في إيمان المؤمنين. أورد هذه الآيات ليستدل بها على كونه يزيد، ولم يأتي بشيء يدل على النقصان. قال بعض العلماء إن ما قبل الزيادة يقبل النقص، أن الشيء الذي يقبل الزيادة هو قبل النقص، لأن ما قبل الشيء قبل الرجعة، الذي يقبل السيادة يقبل النقص. وقد جاء سنة ما يدل على ذلك كما جاء في الحديث ما رأيتم ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين حديث في النساء، لأنه قال ناقصات دين، فدل هذا على أن في نقصان وأن في تفاوت. وكذلك ما جاء إنما ضعف اليقين أترى الناس بفراق الله، إنما ضعف اليقين لأن ضعف الإيمان، الذي يؤمن الناس بصحة الله عنده معه. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث حديث أبي سعيد الخدري مر عنكم مصر في الوضوء الرجل وليس لسانه وليس في قوله، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وراء ذلك من الحبة خبر، يعني معنى هذا أن الناس يتباردون وأنهم ليسوا كلهم على حد سواء، بل هم متفاوتون فيه. وإن كانوا كلهم متفقين لأنهم عندهم الأصل الذي خرجوا به من الكفر ودخلوا في الإسلام، لكن ما قام في قلوبهم يتفاوت، ليس كل ما لحد سواء، وأبو بكر ليس كغيره، وما قام في قلب بكر ليس كما قام الذي قام في قلب غيره، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادا هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه كلها نقول آيات قرآنية تدل دلالة واضحة صريحة على أن الإيمان يزيد. هذه الآيات تدل على زيادة الإيمان، وهو الدليل الذي طلبه هذه الأمة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بطاعه ويوقف بمعصية. تدل هذه الآيات القرآنية وتدل على نقصان، لأن ما قبل الزيادة يقبل النقص، وفي الأدلة التي ذكرتها من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها يعني تدل على النقص. ثم كذلك الأحاديث التي جاءت في الإخراج المؤمنين من النار، وأنه يبقى يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، لأن معناه ما يقول في قلبه تناول، ولهذا يكون في مكان أفضل وأكبر وأكبر وهكذا. فالناس يتفاوتون فيه، الناس يتفاوتون في ذلك. ثم قال: الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وهذا يعني من الأمور التي يتضح بها أن ما يقوم بالقلوب يتفاوت، وأن الناس يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم من الحب والبغض. ومن الناس من يحب في الله ويبغض في الله، ومن الناس من يضعف هذا المعنى في قلبه، ومن كان في قلبه الحب في الله والبغض في الله على التمام والجمال فهو اكمل ممن حس في قلبه هذا المعنى. فان الناس يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم من الحب في الله والبغض في الله، فمن احب في الله وابغض في الله حصل الاشياء التي يكمل بها الايمان، ومن ضعف هذا المعنى في قلبه فانه اضعف واقل ايمانا ممن هذا الذي حصل في قلبه لا يحب الله جل وعلا، لان الحب الله جل وعلا من اعمال القلوب، الحب والبغض من اعمال القلوب. فالناس يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم من الحب والبغض. وإذا الناس ليسوا على حد سواء في الإيمان، بل هم متفاوتون في الإيمان. هذا أثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، كتب الى عدي بن عدي وهو امير من امرائه ووالي من ولاته، كتب له بهذه الكلمات العظيمه. قال: ان الايمان من الايمان فرائض وشرائع وسنن، فمن استكملها فقد استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. وهذا أورده الإمام البخاري من كلام السلف على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأن منهم من يستكمل الإيمان ومنهم من لا يستكمله، وإذا هم متفاوتون. ما دام

وكذب وامر ابن شهاب الزهري ان يسمع ما تمكن منه من سنن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فسأبينها لكم وان تعملوا بها وان امت فما انا على قصد كل حديث، لانه يعني يرجو ما عند الله، لان الذي يعني يفرح بالموت هو الذي يجد يعني امامه الحيح ويتحرى ان يكون ويرجو ان يكون امامه الحيح، وذلك لانه ينتقل الى الخير. وقال في هذا الحديث الدنيا تجري المؤمن وجنة جاهز لأنه ليس بينه وبين التنعم يعني بنعم الله عز وجل، النعيم الباطن، النعيم الخالق، النعيم الكامل، إلا النور. فإذا مات الإنسان